Não. جاهز بإذن الله يا شيخنا إن شاء الله. نبدأ يا شيخنا. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ووالديه ولنا وللحاضرين المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى: وابتلوا اليتامى. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا اليتامى عند الحلم. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وابتلوا اليتامى قال عقولهم. قال أبو محمد: وروي عن الحسن والسدي نحو ذلك. قال قال على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن قال أنبأ محمد بن مزاحم عن بكر بن معروف عن المقاتل بن حيان. قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني الأولياء والأوصياء، يقول اختبروهم. قوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا الشباب قال حدثنا ورقاء عن ابي نجيح عن مجاهد. قوله تعالى: حتى اذا بلغوا النكاح، يقول الحلم. قال ابو احمد: وروي عن ابي مالك وسعيد بن جبير والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني ذكر عن ابي معشر عن محمد بن قيس. قوله تعالى: حتى اذا بلغوا النكاح، قال خمس عشرة. قوله تعالى: فإن أنستم منهم رشدا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن قال عن ابن عباس. قوله تعالى: فإن أنستم منهم رشدا، قال فإن عرفتم منهم رشدا، قال أبو محمد فإن عرفتم منهم رشدا، قال أبو محمد. وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وأبي مالك نحو ذلك. قوله تعالى: منهم رشدا. قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال بقى شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، قال إذا أدرك اليتيم بحلم وعقل وقار دفع إليه ماله. قال أبو محمد: روي عن مجاهد رشدا، قال عقلا. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا مصالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، قال إن عرفتم رشدا في حالهم والإصلاح في أموالهم. قال أبو محمد: وروي عن الحسن نحوه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، قال صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. والوجه الثالث ذكر عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو قال: آنستم منهم رشدا، قال إذا أقام الصلاة. والوجه الرابع قال حدثنا قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا هشام قال قال ابن شبرمة، يعني في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، قال سنة بعد الاحتلام. قوله تعالى: فادفعوا إليهم أموالهم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن قال حدثني أبو لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: فادفعوا إليهم أموالهم، يعني دفعوا إلى اليتامى أموالهم إذا كبروا، أو إذا كبروا. صح يا شيخنا؟ قوله تعالى: ولا تأكلوها. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني تأكل مال اليتيم. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبيد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني طه بن دينان عن سعيد بن جبير: ولا تأكلوها إسرافا، يعني في غير حق. قال أبو محمد: وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا إسباط عن السدي قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا قال يسرف في الأكل قوله تعالى وبدارا قال حدثنا مصالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى وبدارا يعني يأكل مال اليتيم ببادرة عند أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله قال أبو محمد روي عن سعيد بن جبير والسدي نحو ذلك قوله تعالى أن يكبروا قال حدثنا مزرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى أن يكبروا قال خشية أن يبلغ الحلم فيأخذ ماله قوله تعالى ومن كان قال حدثنا الأشج قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها من كان غنيا قال نزلت في والي اليتيم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن لهيعة قال حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير قوله تعالى ومن كان غنيا يعني الوصية قال أبو محمد وروي عن السدي والحاكم مثل قول سعيد بن جبير قوله تعالى غنيا قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن كان غنيا فليستعفف فلا يحتاج إلى مال اليتيم والوجه الثاني قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه قال أنبأنا بن وهب قال حدثني نافع بن أبي نعيم يعني القارئ قال سألت يحيى بن سعيد وربيعة عن قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعف قال ذلك في اليتيم إن كان غنيا أنفق عليه بقدر غناه ولم يكن للولي منه شيء والوجه الثالث قال حدثني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا المبارك عن الحسن في قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف قال والي مال اليتيم إن كان غنيا فليستعفف أن يأكل من أموالهم شيئا قوله تعالى فليستعفف قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبير قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى والأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف قال بغناه لا يصيب منه شيئا قال أبو محمد وروي عن أبي العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والنخعي والحاكم ومقاتل بن حيان والسدي نحو ذلك والوجه الثاني قال حدثنا سليمان بن داود بن نصير مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن عامر في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف قال هو عليه كالميتة والدم والوجه الثالث قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد نعم على الذي نعم والوجه الثالث قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبرية قال حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال عمر التمسوا الغنى في الباه قوله ومن كان غنيا فليستعفف قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل قال حدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه قوله تعالى فليأكل بالمعروف قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عندي بكسر التاء وسكون الكاف المكتب هكذا صحيح شيخنا نعم عن حسين المكتب عن حسين المكي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيما له مال وليس عندي شيء، فما آكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير مسرف. فما آكل من ماله فما وليس عندي شيء. هل هذا صيغة السؤال شيخنا؟ 4824. نعم. فما آكل من ماله؟ أنا أسمعكم شيخنا. قلت: هل هذا صيغة السؤال؟ عندي لا يوجد فيها الجملة متصلة شيخنا. شيء. أحسن الله. والوجه الثاني قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن علي بن أبي صالح عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: يأكل بالثلاث أصابع أو بثلاث أصابع، يأكل بثلاث أصابع من أوجب لوالي اليتيم أن يأكل من حواشي ماله وأطرافه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مبارك عن الحسن: ومن كان فقيرا وهو يقوم لهم بما يصلحهم فليأكل من حواشي اموالهم واطرافه بالمعروف. الوجه الثاني: من اوجب لوالي اليتيم ان ياكل بقدر قيامه. قال حدثنا محمد بن سعيد الاصبهاني قال انبا علي بن مسهر عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت: أنزلت هذه الآية في اليتيم: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. قال أبو محمد: وروي عن أبي العالية نحو ذلك. والوجه الثالث: أن يأكل من مال نفسه بالمعروف. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الحكم عن مقدام عن ابن عباس: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. قال أبو محمد: روي عن مجاهد في إحدى الروايات وميمون بن مهران والحكم نحو ذلك. والوجه الرابع: أن يأكل من مال اليتيم قرضا. قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: فليأكل بالمعروف يعني القرض. قال أبو محمد: وروي عن عبيدة وأبي العالي وأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك. والوجه الخامس: أن يأكل قرضا ولا قضاء عليه إن مات معسرا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني في القرض قدر ما يبلغ قوتا، إن أيسر رد عليه وإن لم يوسر حتى يموت فلا إثم عليه، ولم يرخص في أموال اليتامى في غير ذلك. أو ولم يرخص في أموال اليتامى في غير هذا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا هشام يعني الدستوائي عن حماد عن سعيد بن جبير: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: قرضا، وإذا حضرته الوفاة ولم يجد ما يؤدي فليستحله من اليتيم، وإن كان صغيرا فليستحله من وليه. قال أبو محمد: وروي عن السدي قال: يأكله قرضا، فإن أيسر قضاه وإلا كان في حل الله. وفي أحد قولي مجاهد وأبي وائل نحو ذلك. والوجه السادس: أن يأكل سد جوعه وستر عورته. قال حدثنا أبو سعيد الأحد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال عن أبي جعفر الرازي عن مغيرة عن إبراهيم قوله تعالى فليأكل بالمعروف، قال ليس المعروف بلبس الكتان ولكن المعروف أسد الجوع ووار العورة. الوجه السابع أن لا قضاء عليه. حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأ إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف من مال اليتيم ولا يقضي. قال أبو محمد روي عن عطية وعطاء وعكرمة والحسن نحو ذلك. والوجه الثامن أن يقضي ما أكل قبل الاضطرار. قال حدثنا أبو هارون الخراز قال حدثنا عبد الله بن الجهمح قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن الشعبي في قوله تعالى فليأكل بالمعروف، قال لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة وإن أكل منه قضاه. والوجه التاسع أن يأكل اليتيم أن يأكل اليتيم الفقير من ماله بالمعروف. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه قال أنبأ بن وهب قال حدثني نافع بن أبي نعيم القارئ قال سألت يحيى بن سعيد ربيعة عن قول الله تعالى فليأكل بالمعروف، قال ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء. والوجه العاشر أن تفسير الآية في أهل البدو. قال حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن الله الأويسي قال حدثنا ابن أبي الزناد في هذه الآية ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال كان أبو الزناد يقول إنما كان ذلك في أهل البدو وأشباههم. قوله تعالى فإذا دفعتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم يقول للأوصياء فإذا دفعتم. قوله تعالى إليهم أموالهم. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني قال حدثني عم الحسين قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم يقول إذا دفع إلى اليتيم مما له فليدفعه إليه بالشهود وكما أمره الله. قال حدثنا مزرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم يقول للأوصياء إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم. قوله تعالى فأشهدوا عليهم وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى فأشهدوا عليهم بالدفع إليهم أموالهم. قوله تعالى وكفى بالله حسيبا وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى وكفى بالله حسيبا يعني شهيدا يعني لا شاهد أفضل من الله فيما بينكم وبينهم. قوله تعالى للرجال نصيب وبه عن سعيد بن جبير في قوله للرجال نصيب يعني حظا مما ترك الوالدان والأقربون. قوله تعالى مما ترك الوالدان والأقربون وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى مما ترك الوالدان والأقربون وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال فنزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إليه قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثور عن قال ابن العباس للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، قال نزلت في أم كلثوم وبنت أم كحلة وثعلبة بن أوس وسويد كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها. قوله تعالى وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن قتادة قال كانوا لا يورثون النساء فنزلت وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قوله تعالى مما قل منه أو كثر، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى مما قل منه أو كثر يعني من الميراث. قوله تعالى نصيبا وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى نصيبا مفروضا يعني حظا. قوله تعالى مفروضا قال حدثنا قال حدثنا ابو نعيم وقبيصة عن سفيان عن جويبر عن الضحاك نصيبا مفروضا قال وفيا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن سعيد قوله تعالى مفروضة يعني معلومة. قال أبو محمد وروي عن الضحاك مثل ذلك. قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن به عن ابن عباس قوله تعالى وإذا حضر القسمة يعني عند قسمة الميراث وذلك قبل أن تنزل الفرائض. أنزل الله تعالى بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه فجعلت الصدقة في مسمى المتوفى. قال أبو محمد وروي عن الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان أنهم قالوا عند قسمة الميراث. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين هذه تكون على ثلاثة وجوه. أما وجه فيوصي له وصية فيحضرون فيأخذون وصيتهم، وأما الثاني فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا فينبغي لهم أن يعطوهم، وأما الثالث فيكون الورثة صغارا فيقوم وليهم إذا قسم فيقول للذين حضروا حقكم حق وقرابتكم قرية ولو كان في الميراث نصيب لأعطيتكم. قوله تعالى أولو القربى قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى قال أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم. قال حدثنا أبي قال حدثنا المعلى بن راشد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول قال أبو العالية في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى قال هذه مبينة أمر أهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت. قال أبو محمد وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى واليتامى قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى قال أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم من الوصية. قوله تعالى والمساكين به عن ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال أمر الله تعالى المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم أيتامهم ومساكينهم من الوصية إن كان أوصالهم فإن لم يكن لهم وصية وصل إليهم من مواريثهم. قوله تعالى فارزقوهم منه من فسر الآية أنها محكمة قال حدثنا أبو سعيد الحج قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن كانوا يحضرون فيعطون الخلق ويرضخ لهم الشيء يعني قوله فارزقوهم منه. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عندي محكمة من فسر الآية أنها محكمة نعم يعني بضم الميم محكمة يعني إذا كانت هذه الكلمة محكمة كان في هذه الآية قولان يعني من فسر الآية أنها محكمة نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهشيم وأبو عوانة كلهم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فارزقوهم من قال هما وليان فأحدهما يرث والآخر لا يرث فالذي يرث فهو الذي يكسو ويرزق وأما الذي لا يرث فهو الذي يقول قول معروفا يقول هذا لقوم آخرين وما لنا منه شيء. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فارزقوهم منه يقول للورثة أعطوهم من الميراث وليس بشيء موقوف فيعطون قبل القسمة فيقسم الميراث. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن علية عن يونس عن محمد عن عبيدة في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. قال: ولي عبيدة وصيته فأمر بشاة فذبحت، فأطع أصحاب هذه الآية وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن الشيباني عن كلمة عن ابن عباس قوله تعالى: فارزقوهم من قال هي محكمة وليست بمنسوخة. قال حدثنا أبو أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى أنه قسم له بهذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. قال أبو محمد: وروي عن عبد الرحمن بن أبي بكر العالية والحسن ومحمد بن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول والزهري وإبراهيم النخعي وعطاء ويحيى بن يعمر نحو ذلك. من فسر ذلك على الوصية؟ قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية وقسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية، هكذا شيخنا. لا لا، يعني نعم صحيح. أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية، قال: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. قال: وتلا وإذا حضر القسمة القربى. قال: القسمة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك للوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يريد أن يوصي لهم. من قال إنها منسوخة؟ قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر. قال أبو محمد: وروي عن سعيد بن المسيب وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد والضحاك وأبي صالح وأبي مالك وعطاء الخراساني وزيد بن أسلم وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومقاتل بن حيان نحو ذاك. الوجه الثاني من المنسوخ. قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذو القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث، فألحق الله تعالى لكل حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذي قرابته حيث يشاء. قوله تعالى: وقولوا لهم قولا معروفا. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأ إسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وقولوا لهم قولا معروفا. قال: كان الرجل ينفق على جاره وقرابته، فإذا مات حضروا، قال وليهما: نملك منه شيئا، فأمرهم الله أن يقولوا قولا معروفا: يرزقكم الله، يعينكم الله، ويرضخ لهم من الثمار. الوجه الثاني. قال حدثنا مزرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير: وقولوا لهم قولا معروفا، يقول عدة حسنة، يقول: إن كان الورثة صغارا فليقل أولياء أولئك الورثة لهؤلاء الذين لا يرثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين، إن هؤلاء الورثة صغارا فإذا بلغوا العقل أمرناهم أن يعرفوا حقكم فيه وصية ربي، فإن مات قبل ذلك فورثتهم أعطتكم حقكم، فهذا القول المعروف. قال أبو محمد وروي عن نعم، عندي سقط. فإذا بلغوا العقل أمرناهم أن يعرفوا حقكم ويعرفوا فيه وصية ربهم، فإن مات قبل ذلك فورثتهم أعطتكم حقكم، فهذا القول المعروف. قال أبو محمد وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه الثالث، قال حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا ابن المبارك عن إسماعيل المكي عن يزيد بن الوليد عن إبراهيم قال: إن كانوا كبارا أرضخوا لهم، وإن كانوا صغارا قال أولياؤهم: ليس لنا من الأمر شيء، ولو كان لنا لأعطيناهم. قال: فهذا القول المعروف. قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم. قال حدثنا النبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني الرجل يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك وأعط منه في سبيل الله، فنهوا أن يأمروا بذلك، يعني أن من حضر منكم مريضا عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق أو في الصدقة أو في سبيل الله، ولكن يأمره أن يبين ماله وما عليه من دين، ويوصي من ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون، يوصي لهم بالخمس أو الربع، يقول: أليس أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف، يعني صغارا، أن يتركهم بغير مال، يكونون عيالا على الناس، ولا ينبغي لكم أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم، ولكن قولوا الحق من ذلك. قال أبو محمد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد نحو ذلك بأخصر ألفاظ. قوله تعالى: من خلفهم، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. قوله تعالى: من خلفهم، يعني من بعد موتهم. قوله تعالى: ذرية، وبه عن سعيد بن جبير. قوله تعالى: ذرية ضعفاء، قال: ذرية ضعفاء، ذرية ضعفاء. قوله تعالى: ضعافا، وبه عن سعيد بن جبير. قوله تعالى: ضعافا، يعني عجزة لا حيلة لهم. قوله تعالى: خافوا عليهم، وبه عن سعيد بن جبير. قوله تعالى: خافوا عليهم، يعني على ولد الميت الضيعة، على ولد الميت الضيعة كما يخافون على ولد أنفسهم. قوله تعالى: فليتقوا الله، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله تعالى: فليتقوا الله، قال: فهذا في الرجل يحضر عند الرجل عند موته فيسمعه يوصي بوصية تضر ورثته، فأمر الله سبحانه الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته، أو ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. قوله تعالى: وليقولوا، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني أبو قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. قوله تعالى: فليتقوا الله وليقولوا، يقولوا للميت إذا جلسوا إليه قولا سديدا. قوله تعالى: قولا سديدا، قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو العنقزي قال حدثنا أسباط عن السدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال: إذا حضر الرجل عند الوصية فليس ينبغي أن يقال: أوصي بمالك، فإن الله رازق ولدك، ولكن يقال له: قدم لنفسك واترك لولدك، فذلك القول السديد، كأن الذي يأمر بهذا يخاف على نفسه العيلة. قال حدثنا مزرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: قولا سديدا، يعني عدلا في وصيته فلا يجور. والوجه الثاني، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن مطلق ابن أبي زائدة قال أنبأ مبارك عن الحسن: وليقول قولا سديدا، قال: صدقا. قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما جعل كل رجل في حجره يتيم يعزل ماله على حدة، فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، فأحل لهم خلطتهم. قال أبو محمد: وروي عن مجاهد والحسن والشعبي وعطاء بن أبي رباح والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى: ظلم. قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عن سعيد بن جبير. قوله تعالى: ظلم، يعني استحلالا بغير حق. قوله تعالى: إنما يأكلون في بطونه نارا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عقبة المكرم قال حدثنا يونس يعني ابن بكير قال حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ألم تر أن الله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، الآية. قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي. قوله تعالى: إنما يأكلون في بطونهم نارا، قال: إذا قام الرجل يأكل مال اليتيم ظلما يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فمه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه يأكل مال اليتيم. قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: من أكل مال اليتيم فإنه يؤخذ بمشفره يوم القيامة فيملأ فوه جمرا، فيقال له: كل كما أكلته في الدنيا، ثم يدخل السعير الكبرى. قال حدثني أبي قال حدثنا عبدة قال حدث قال أنبأ أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة الإسراء بك. قال: انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، رجال كل رجل منهم له مشفران كمشفر البعير، وهو موكل بهم رجال يفكون لحى أحدهم، ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في أحدهم حتى تخرج من أسفله، وله خوار وصراخ. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون وله خوار يؤار نعم نعم نعم نعم وله نعم عندي دفتر إن شاء الله. حتى تخرج من أسفله وله جوار وصراخ. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله تعالى: وسيصلون سعيرا، وفي الثانية قوله تعالى: وسيصلون سعيرا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت الموجبات التي أوجب الله عليها النار لمن عمل بها نحو هذه الآية: وسيصلون سعيرا، كنا نشهد على من فعل شيئا من هذا أن له النار حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت كففنا عن الشهادة ولم نشهد أنهم في النار، وخفنا عليهم بما أوجب الله لهم. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول اشتكيت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر وهم ماشيان وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أوصي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آية المواريث قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، قال كان ابن عباس يقول كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، قال حدثنا أبي قال حدثنا مصالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا وكبيرا. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا سباط عن السدي قوله تعالى حظ أحظي يقول نصيب أو حظ يقول نصيب. قوله تعالى فإن كن نساء قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى فإن كن نساء يعني بنات. قوله تعالى فوق اثنتين وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى فوق اثنتين يعني أكثر من اثنتين أو اثنتين ليس معهن ذكر. قوله تعالى فلهن ثلث ما ترك قال حدثنا قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عون قال حد عن ابن ابي عن ابن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امراه سعد بن الربيع بابنتيها من سعد قالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ مالهما فاستقلناه فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا لهما مال، فقال سيقضي الله في ذلك. فأنزل الله تعالى آية الميراث فبعث إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى فلهن ثلث ما ترك الميت والبقية للعصبة. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأوي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري والضعفاء من الغلمان، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو حسن الشاعر وترك امرأة له يقال لها أم كجة وترك 5 جوار، فجاءت الورثة فأخذوا ماله فشكت أم كجة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قوله تعالى وإن كانت واحدة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى وإن كانت واحدة يعني ابنة واحدة. قوله تعالى فلها النصف قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا نعطي المرأة الربع والثمن ونعطي الابنة النصف ونعطي الغلام الصغيرة، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يجوز الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير. فقال بعضهم يا رسول الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث وليس يعني شيئا، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر. قوله تعالى ولأبويه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى ولأبويه يعني أبوي الميت. قوله تعالى لكل واحد منهما السدس مما ترك. وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى لكل واحد منهما السدس مما ترك الميت. قوله تعالى إن كان له ولد. وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى إن كان له ولد يعني ذكرا كان أو كانت اثنتين فوق كل ذلك ولم يكن معهن ذكر. فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال ثلثه أسداس وللأب سدس ويبقى سدس واحد. فلها نصف المال ثلاثة أسداس وللأب سدس ويبقى سدس واحد فيرد ذلك على الأب لأنه هو العصبة. قوله تعالى فإن لم يكن له ويقصد به الثلث يقسم إلى أسداس. يعني يأخذ من هذا الثلث. نعم. صحيح. قوله تعالى فإن لم يكن له ولد. وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه قال فإن لم يكن له ذكر ولا أنثى. قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. وبه عن سعيد بن جبير وورثه أبواه فلأمه الثلث وبقية المال للأب. قوله تعالى فإن كان له إخوة. وبه عن سعيد بن جبير فإن كان للميت. قوله تعالى إخوة. وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى فإن كان له إخوة أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت. قوله تعالى فلأمه السدس. به عن سعيد بن جبير قوله تعالى فلأمه السدس وما بقي فللأب وليس للإخوة مع الأب شيء ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال أنبأ يزيد بن زرع عن سعيد عن قتادة قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس أضر بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها من فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم. قوله تعالى من بعد وصية قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. شيخنا المقري بهمزة في آخر بآخرها يعني المقري ولا المقرئ. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث وعاصم أو غيره عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. قال حدثني أبو زرعة قال حدثني يحيى قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين في سقط ابن شيخنا عندي قوله تعالى نعم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. قوله تعالى يوصي بها وبه عن سعيد من بعد وصية يوصي بها فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة ولا تجوز وصية لوارث. قوله تعالى أو دين. وبه عن سعيد قوله تعالى أو دين يعني الميراث للورثة من بعد دين على الميت. قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح الكاتب الليث قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني أطوعكم لله من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة، لأن الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم في بعض. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا سباط عن السدي، قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قال بعضهم في نفع الآخرة، وقال بعضهم إنه نفع الدنيا. قال أبو محمد وروي عن مجاهد قوله تعالى أيهم أقرب لكم نفعا أنه نفع الدنيا، وقال أبو محمد وروي عن الثوري أنه درجة الآخرة. قوله تعالى فريضة من الله، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا أبو لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، قوله تعالى فريضة من الله يعني ما ذكر من قسمة الميراث. قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما حكم قسمة. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله تعالى حكيما، قال حكيم في أمره. جزاكم الله خيرا، نقف على رأس الربع، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون من علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم أرسل الله الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على معلم مصر خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.